عموما في ثلاث مذاهب، فيه ثلاث مذاهب. بالنسبة للجمع عموما فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه لا يجوز الجمع إلا بمزدلفة وعرفة، هنا الحج جمع الإشاعين بمزدلفة وجمع الظهرين بعرفة، هذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم. والمذهب الثاني أنه يجوز الجمع في السفر بسفر القصر، هذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء. والمذهب الثالث أنه يجوز الجمع ولو في الحضر لحاجته. أما المذهب الأول وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم فاحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما جمع قط إلا في جمع أو عرفة. أما الجمهور يستدل بالأحاديث الكثيرة كحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والمغرب وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين، وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين وغيرها من الأحاديث. وأما الذين قالوا بجواز الجمع لغير سبب استدلوا بحديث ابن عباس عند البخاري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة لغير مطر ولا مرض ولا سفر، في غير سفر ولا مطر. نعم نعم. وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب. ونوى النزول بعد الغروب، الشرط أن تكون زالت الشمس، لا شروط، أن تكون الشمس زالت في بالمكان الذي نزل فيه، وأن يكون جادا لإدراك أمر يخاف فواته، وأن ينوي النزول بعد المغرب. ففي هذه الشروط الثلاثة إجماع جماعة تقديم. نعم. وقبل الاصفرار أخر العصر، وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وصلاه بوقته ولم يجمع. وبعده خير فيها، وبعد الاصفرار إذا نوى النزول بعد الاصفرار وقبل غروب الشمس فإنه يخير في العصر، إن شاء جمعها جمع تقديم مع الظهر وإن شاء أخرها، لأن جمع التقديم عندهم من باب صلاة في الوقت الضروري، فكذلك تأخيرها عن الصرار صلاتها في وقت ضروري، فسواء كان الضروري مقدما أو مؤخرا ففي هذه الحالة يخير، لأنه إذا قدمها يصليها في الضروري المقدم، وإذا أخرها يصليها في الضروري المؤخر، فخير. وإن زالت راكبا أخرهما، وإن زالت وهو راكب أخرهما أخرهما أي أخر العصر والظهر إن هو الإصفرار إن هو النزول عند الإصفرار عند الإصفرار أو قبله فيجمعهما جمع تأخير نعم إن هو الإصفرار أو قبله نعم إذا نوى بشرط أن ينوي النزول قبل الإصفرار أو عند الإصفرار فإنه يؤخرهما لذات الشمس وهو راكب ليجمعهما جمع تأخير وإلا ففي وقتيهما وإلا بأن نوى النزول بعد المغرب وزالت عليه وهي راكب وهو راكب فإنه أو نوى النزول بعد الإصفرار وزالت عليه وهو راكب فإنه في الحالة يصلي يؤخر الله إلى أن يكون آخر وقت الله ثم يعجل العصر فيصليهما يجمع بينهما جمعا صوريا ولهذا قال يصليهما في وقتهما أي يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها وهذا هو المسمى بجمع الصوري وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله كمن لا يضبط نزوله كذلك الإنسان الذي لا يعرف متى ينزل ولا متى لا يضبط أمره فإنه يصليهما في وقتيهما يجمعهما جمعا صوريا وكالمبطون أي المصاب بمرض البطن فإنه يجوز له جمع الصوري وللصحيح فعله وللصحيح الإنسان الصحيح الذي لا مرض فيه ولا سفر ولا عائق يجوز له أن يجمع الصلاتين جمعا صوريا لأن جمع الصوري هو عبارة عن أن تصلي كل منهما في وقتها كل منهما صليتها في وقتها لكنك أخرت هذه إلى آخر المختار وجعلت هذه في أول المختار نعم وهل العشاءان كذلك تأويلان وهل العشاءان كذلك في الصور التي ذكرنا تأويلان لأنك مثلا إذا أردت إذا غربت الشمس عليك وأنت نازل تصلي وتجمعهما جمعا تقديما إذا نويت النزول بعد الصبح وإذا غربت الشمس عليك وأنت راكب فإذا نويت النزول قبل الصبح فإنك قبل منتصف الليل قبل منتصف الليل فإنك تجمعهما جمعا تأخير وهكذا أو إذا لم ينضبط أمرك أو نويت النزول بعد الصبح فإنك تصليهما في وقتهما نعم وقدم خائف الإغماء والناقض والميد نعم الخائف للإغماء الخائف من أن يغمى عليه أو الخائف من النابض وهو الحمى أو الخائف النافض نعم النافض وهو الحمى أو الخائف من الميد وهو الدواء فإنه يجوز له أن يقدم أن يجمع جمع تقديم وقدم خائف الإغماء والنافض النافض هو أي نعم النافض اللي هو صاحب الحمى والميد صاحب الدواء الدوخة نعم الدوخة وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت نعم وإن قدم وإن سلم الخائف من الإغماء أو الخائف من النافض أو الخائف من الميد مما خاف منه وكان قدم بأن جمع جمع تقديم فإنه يعيد الثانية في الوقت سلموا مما خافوا منه فإنهم يعيدون الثانية في الوقت وكذلك إن قدم قال إن سلم أو قدم نعم إن سلم قلناها أو قدم أيوة أو قدم أو ولم يرتحل نعم أو قدم ولم يرتحل أو جمع جمع تقديم لكنه لم يرتحل أو ارتحل فإنه يعيد كذلك الثانية في الوقت أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع نعم أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع وعنا أن النزول عند الزوال كالارتحال عند الزوال، فجمع جمع تقديم، فإنه كذلك يعيد الثانية في الوقت. نعم، أعاد الثانية في الوقت. نعم. وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطرين أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمتين أذن للمغرب كالعادة. نعم نعم، يكفي في ذلك. وفي جمع العشاءين فقط، معناها هنا سيتكلم لك عن الجمع بسبب المطر، والجمع بسبب غير السفر اختلف فيه كذلك. فعند المالكية أنك تجمع للمطر والطين، أنه يجوز الجمع بين العشاءين خاصة لا الظهرين، لا يجمع بين الظهرين لهذين، وإنما يجمع بين العشاءين بسبب المطر والطين. وأما نعم وظلمة. وأما عند الحنابلة فإنك يجوز لك أن تجمع كذلك للبرد، تجمع للمطر والطين والظلمة، وتجمع كذلك للمرض، تجمع كذلك للمرض. وكذلك عند الشافعية. نعم. والمذهب الرابع هو المذهب الذي ذكرنا آنفا، أنه يجوز الجمع لأي حاجة. نعم. ثم قال: وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية. نعم، لكل الصور يعيد الثانية فقط. نعم، يعيد الثانية فقط. نعم. أو قدم نعم تعاد الثانية في الوقت. وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد، بكل مسجد. الشرط لجمع العشاءين أن يكون الجمع بالمسجد، وأن يكون ذلك بسبب المطر والطين والظلمة. نعم، الشرط الأول أن يكون بالمسجد، الشرط الثاني أن يكون بسبب الطين والظلمة والمطر. نعم. وفي جمع العشاءين فقط، فقط بكل مسجد، بكل مسجد، معناها بجميع المساجد يجوز الجمع بجميع المساجد، لكن لا بد من أن يكون الجمع في المسجد، وأن يكون للعشاءين فقط، وأن يكون بسبب المطر أو الطين والظلمة. أو طين مع ظلمة، لا طين أو ظلمة، لا طين وحده، لا يجمع للطين وحده ولا للظلمة وحده، لا بد من الاثنين، لا بد من الاثنين. لو كانت الليلة مظلمة فقط هذا ليس سببا للجمع، ولو كان الطين فقط مع النور هذا ليس سبب الجمع. لابد من اجتماعهما. لابد. نعم. نعم فقط. نعم. وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة. أذن للمغرب كالعادة، إذا أردنا أن نجمع هذا الجمع الذي سببه المطر أو سببه الطين والظلمة، فإننا نؤذن للمغرب في العادة كالعادة. وأذن المغرب أول، أذن المغرب ما ثم قال. نعم، أذن للمغرب كالعادة، كالعادة قليلا أي في وقتها، لكن يؤخر قليلا، يؤخر قليلا الأذان عن وقته. نعم. ثم صليا ولاء، ثم يصلي المغرب والعشاء ولاء، تصلي المغرب أولا ما تصلي العشاء ثانية. نعم، لكن تجعل بينهما أذان ثاني وإقامة، قبل أذان منخفض بمسجد وإقامة. نعم، الأذان الأول يكون على في المئذنة كالعادة. نعم. أو يكون في المكبر. الأذان الثاني لا يكون في المكبر، الأذان الثاني يكون داخل المسجد وتقيم بعده للصلاة الثانية. نعم. وأخر قليلا اللي هو المغرب، اللي هو المغرب. ثم صلي ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة. نعم. ولا تنفل بينهما، ولا تنفل بينهما، ما لا يتنفل المتنفل بينهما بين الصلاتين المجموعتين. نعم. ولم يمنع، هذا حكم عام في الصلاة، في الصلاتين المجموعتين لا يتنفل بينهما. نعم. ولم يمنعه، ولم يمنعه، ولكن إذا قام الإنسان وجهه بركعتين جهدا أو نسيانا فإن ذلك لا يمنع الجمع. ولا بعدهما، ولا يتنسل كذلك بعدهما. يا جماعة للمطر أو للطين والظلمة في المسجد العشرين لا تتنفل بعدهما في المسجد. وجاز لمنفرد بالمغربي يجدهم بالعشاء المنفرد لا يصل للمغرب منفردا وجاء إلى المسجد ووجد الناس في العشاء وهم قد جمعوا فإنه يجوز له أن يجمع معهم أن يصلي معهم العشاء بنية الجمع. نعم. ولمعتكف بمسجد وجاز كذلك لمعتكف بمسجد أن يجمع معهم مع أنه لا مع أن العذر الذي جمعهم لأجله ليس حاصلا له لأنهم إنما جمعوا من أجل المطر وجمعوا من أجل الطين والظلمة وهذا هو لا يعني لأنه معتكف من المسجد ولكن يجوز له أن يجمع معه كأن انقطع المطر بعد الشروع. كذلك إذا انقطع المطر بعد الشروع في الأولى فإنهم يجوز لهم أن يتموا أن يجمعوا. لا إن فرغوا فيؤخروا للشفق. لا إن فرغوا لا إن وجد المنفرد هذا اللي صلى منفردا وجدهم قد فرغوا من الصلاة فإنه يصلي فإنه يؤخر العشاء للشفق. المنفرد الذي جاء كان صلى المغرب منفردا جاء فوجد إذا وجد الجماعة ما زالوا يصلون يصلي معهم العشاء يجمع معهم وإذا وجدهم قد فرغوا فإنه لا يجمع العشاء لنفسه فإنما يؤخرها للشفق يعني لوقتها العادي لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة أما بالمساجد الثلاثة وهي مسجد المدينة ومسجد المسجد الأقصى والمسجد الحرام فإنه إذا وجدهم قد فرغوا يجمع لنفسه. ولا إن حدث السبب بعد الأولى أما إذا صلوا الأولى مثلا صلوا المغرب في وقتها لما جاء المطر وجاءت الظلمة والطين فإنهم لا يجمعون حينئذ. نعم. إلا نعم. ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما المرأة كذلك لا تجمع لأنها لا يطلب منها أن تصلي في المسجد فإذا صلت مع الناس في المسجد يجوز لها أن تجمع بجمعهم لكن لا يطلب منها أن تجمع في بيتها. وكذلك الضعيف لا يطلب لا يجوز لها أن تجمع في بيتها لأنها ليست معذورة كمن المصلين الذين يذهبون إلى المسجد. وكذلك الضعيف في بيته الذي لا يذهب إلى المسجد لا يجوز له الجمع كذلك لأنه لم يتحقق فيه عذر المجمعين إنه لا ظلم ولا طين ولا شيء. نعم. لأنه مستقر في البيت. نعم. ولا مفرد بمسجد. نعم. ولا شخص منفرد بمسجد معناها إنسان شخص لنفسه وحده معتكف في مسجد ليس معه أحد فإنه لا يجمع كذلك لأنه لم تقم دواعي الجمع بالنسبة له والجماعة ليست موجودة حتى يجمع معه. ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليه كذلك الجماعة التي لا حرج عليها ليست في المسجد يعني لا حرج عليها يمكن أن تصلي في أي مكان رفقة مثلا في سفر يمكن أن يصلوا أو في حضر يمكن أن يصلوا في أي وقت فإنهم لا يجمعون ولو جاء المطر ولو حصلت الظلمة والطين لأنهم لا حرج عليهم أصلا. نعم.